إن مادة هذا الشريط مكملة للسلسلة، وجزاكم الله خيرا. والآن مع الشريط الثالث. عفوا يا شيخ وين أتعبناك؟ الشيخ ما بيتعب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. الله ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه؟ لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي. طيب كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال بأنه يعني يتوقف يعني نعم يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم. نعم إلا في مشايخ أكثر عنهم أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مقلوب المسألة. إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمه وأكثر عنهم، هذا الآن بين الأمن المثال عكس يعني. السؤال يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين، نعم، وهو يكثر من الرواية عنهم. إيه نعم أيوة. ويعنعن عنهم. نعم فيقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا ذكر جماعة وأبي إسحاق ذكر ثلاثة. نعم هذا موجود في ميزان الإعتدال ترجمة الأعمش. نعم مر علينا مثل هذه العبارة. أنا أنتم في الصحيحة في الجزء الرابع 3 و4. أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته بمناسبة أخرى أنني أسلك عنعنته إلا عند المضايق. ترجع عليه عنعنته. نعم كذلك أيضا مشيت من رواية الثوري عن أبي إسحاق عن شيخه لأنه مكثر، لأنه مكثر عنه أيضا، هذا في الصحيحة ذكرتم العلة بأنه مكثر. هناك الاحتجاج برواية سفيان عن أبي إسحاق ولو كان قد عنعن وإيه مع العنعنة وذكرتم لأنه مكثر، وهذا موجود صحيح الجزء الرابع 77 ومئتي. هذا الذي جعلني أضم كلامكم مع كلام الحافظ الذهبي وظننت أن تكون قاعدة في من وصف بأنه مكثر. لا قاعدة ما في، لكن قد يكون يعني لكل يعني حديث أو رواية دراسة خاصة، هذا من لعلك تذكرني به إن شاء الله. إن شاء الله. وقريب منه مسألة ابن جريج عن عطاء، لما مشيتم ابن جريج عن عطاء سواء قال قال أو قال عن، فأنا قلت أيضا لأن ابن جريج مكثر عن عطاء وملازم له، وكلام الشيخ في الثوري مع أبي إسحاق. لكن هذه الليلة غير واردة بالنسبة لابن جريج عن عطاء، لا تعلم هذا. نعم لأنه في تصريح منه. أي نعم تصريحكم بأنك لأنه قال إذا قلت قال ما. فأنا قد سمعت وعن وقال ما بينهما كبير الفرق. نعم نعم أجاب الشيخ قال أنها ليست قاعدة مضطردة، إنما ربما أنها لكل حديث مستقل ما نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطردة. هل كلام الذهبي في الأعمش إيه؟ عكسه الشيخ أيضا ما قال أمشيها إلا أن أجد يعني ما يضطرني إلى الرجوع لأن أنا وقفته. ما شاء الله شيخنا يعني مشهور أن الكلمة رأيك أن كان السؤال الأخير الذي بدأت به نتمه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني قول العلماء بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره في تفسير الرواية، فهل هذا في كل الطبقات سواء كان الراوي صحابيا أو تابعيا أو من دونه، وسواء كان عالما بالفقه والتفسير أو لم يكن عالما؟ نعم هذه القاعدة هكذا الذي نعتقده هو دين الله به أنه لا فرق. طبعا هذا أيضا كما يقال ليس على عمومه، ما من عام إلا وقد خص، هذا مقيد بطبيعة الحال إذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام. يعني ولو كان عالي الطبقة الراوي نشترط لا يكون هناك ما يعالي يخالفه، وهكذا وأنت نازل نفس الشرط خالفت السنة وين أبو ليل أن يخرج عن القاعدة العامة أو عن السنة المضطردة أن يخص من يحب حبا جما بسلام خاص، فأنا أرى أن هذا غير ما اعتاده الناس. لذلك يصير من الاحترام الناس. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يكون شريك متفرقة، لأنه بحوث الأستاذ يجب أن تكون هادئة ومتسلسلة